رجل تسحر ثم نام فاستيقظ فنظر مع النافذة فإذا هو ليل فشرب وخرج للصلاة فإذا الناس في المسجد يصلون فهل قيامه صحيح؟ إن شاء الله أنه صحيح، لأنهم يقولون إذا كان في الليل فالأصل بقاء الليل، وربما بعض الأئمة وبعض المؤذنين ربما يؤذن المؤذن قبل الوقت احتياطا في ربع ساعة ونحو ذلك، وهذا خطأ، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم، ورب العزة يقول في كتابه الكريم فكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. نعم، ماذا إخواني في الله، فهذا هذا الذي ينبغي، ولا يقدم بربع ساعة ولا ثلث ساعة، أن ينظر للوقت حتى لا يحرم على الناس ما أحل الله لهم. ورب شخص لا يقوم إلا في قبل الأذان الشرعي بقليل ويسمعه قد أذن ويتركه فيصوم بدون سحور. المهم أن هذه السنة أن لا يؤذن حتى يتبين، لفظة يتبين تفعل أي يتضح وضوحا، ما قال حتى يبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود، يتبين. نعم، فالذي يظهر كما سمعتم قبل أن صيامه صحيح ما دام أنه نظر من النافذة ووجد ظلاما ثم شرب وخرج فلا شيء إن شاء الله. وكلوا واشربوا. طيب، أحسنت، بارك الله فيك. نعم.